اشتقوا التيمم من الآية الكريمة، الآية يراد بالتيمم فيها القصد، أيقصد صعيدا طيبا. ذكر فيه ثلاثة أحاديث، حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، أبوه صحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يصلي في القوم معتزلا والناس قد صلوا، فاستنكر وقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد، أفإنه يكفيك. الصعيد ذكر في الآيتين، والمراد به وجه الأرض، كما في قوله تعالى: فتصبح صعيدا زلقا. الوجه ظاهر الأرض يسمى صعيدا، واشترط في الآية أن يكون طيبا، صعيدا طيبا، فدل على أنه لا يتيمم بالنجس لأنه ليس طيبا. وكذلك أيضا ما كان متغيرا كالرماد لا يسمى طيبا. النجس أيا كانت نجاسته، إذا كان متنجسا بنجاسة حسية كالمجزرة التي تلوثت بالدماء أو بالفرث ونحو ذلك، أو الأرض النجسة بالأبوال أو ملقى الكمامات والكناسات والنفايات والزبالات، هذا كله لا يسمى صعيدا طيبا. أي لا بد أن يكون الصعيد صعيدا طيبا، يعني طاهرا نظيفا. واختلف هل اشترطوا أن يكون له غبار؟ الفقهاء اشترطوا ذلك وقالوا: لا بد أن يكون له غبار يعلق باليدين، وذلك لأن في سورة المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن للتبعيض، أي خذوا يعلق بأيديكم شيء منه فامسحوا به الوجه والكفين. فقالوا: إذا كان ليس له غبار لم يعلق باليدين أي بالكف، فكيف يمسح منه؟ ولكن سورة النساء ليس فيها منه: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وأيضا الأرض الرملية يصلح أن تكون صعيدا طيبا، يعني نظيفا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر وأصحابه ويقطعون مسافات طويلة كلها رمال كثب، قد يمشون فيها يوما أو يومين ولم يكونوا يحملون معهم ترابا فيه غبار، فدل على أنهم يتمسحون بأية تراب، أية تراب كان على وجه الأرض. وأيضا في حديث جابر كما يأتي، فهذا هو الصحيح، أنه يتيمم بكل تراب ولا يتيمم بالأرض الحجرية الصخرية، لأنها لا تسمى صعيدا طيبا، ولا يتيمم كما ذكرنا بما هو متلوث بنجاسة أو محترق أو ما أشبه ذلك. ذكر بعد ذلك حديث عمار قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمررت بالصعيد كما تمرر الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. بعثه صلى الله عليه وسلم في حاجة، إما في طلب ضالة وإما في رسالة أرسله إلى بعض الناس، وإما ليقبض له زكاة أو نحو ذلك. في ذهابه حدث أنه أجنب يعني احتلم، ولما لم يكن عنده ماء استعمل القياس، كان يعرف أن المتوضي يمسح وجهه ويمسح يديه، فاستعمل القياس وقال: إذا كان الحدث أكبر فلا بد أن أتمرغ جسدي كله يمر عليه التراب، بدل ما كان بدل الوضوء مسح الوجه واليدين، فاستعمل القياس كما تتمرغ الدابة. الإبل إذا وجدت الأرض اللينة فإنها تتمرغ فيها لكونها لينة وفيها هذا الغبار، ويسمى ذلك مراغة الدواب، مراغة الإبل. تمرغت الدابة يعني تقلبت من جنب إلى جنب، هكذا فعل. لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا حاجة إلى هذا التمرغ، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. كلمة تقول تطلق على الفعل كما تطلق على القول، المراد أن تفعل بيديك هكذا. ضرب بيديه وجه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. استدل بهذا على أنه يكفي ضربة واحدة. جاء في حديث عند الدارقطني لفظه: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ولكن الحديث ضعيف، ويظهر أنه اجتهاد من بعض الرواة إلى أنه مرفوع. هذا الحديث صحيح فيه أنها ضربة واحدة. ثم استدل أيضا على أن التيمم لا يشترط فيه الترتيب، وذلك لأنه ذكر أنه بدأ بمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، يفهم منه أن وجهه آخر ما مسحه. أمعنى ذلك أنه لما ضرب بيديه الأرض بدأ بمسح الشمال على اليمين، أي مسح الشمال على اليمين كأنه مسح بطنه عاده بهذه، ليكون ذلك مسح. ثم مسح ظاهر الكف، ظاهر الكف اليمنى بباطن اليد اليسرى، وظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى، ثم بعد ذلك مسح وجهه. وظاهره أنه مسح ظاهر الوجه، بمعنى أنه اكتفى بمسح الظاهر وليس كالوضوء الذي يخلل فيه الشعر، وذلك لأن القصد من التيمم الامتثال، ليس القصد منه كالقصد من الوضوء. معلوم أن القصد من الوضوء هو النظافة، الوضوء الذي هو غسل هذه الأجساد الأعضاء يحصل به نظافتها، ويحصل به أيضا تنشيط الأعضاء، تنشيط البدن بعد الوضوء وبعد الغسل، يكتسب البدن نجاسة، أي البدن يكتسب نشاطا، وليس كذلك التيمم. فعرف بذلك أن القصد منه الامتثال. هكذا جاءت هذه الأحاديث في التيمم من الجنابة. ثم وقع أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلين في حاجة فأصابتهما جنابة، فأما أحدهما ولعله عمار فتمرغ بالتراب وصلى، وأما الآخر فلم يصل وآخر الصلاة حتى وجد الماء ولم يجده إلا بعدما خرج الوقت. ويظهر أن أحدهما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم إن عمر نسي وقال إن الجنب إذا لم يجد الماء ترك الصلاة حتى يجد الماء ولو بعد يوم أو يومين، هكذا اجتهد. فقال له عمار: أما تذكر أنني وإياك كنا في بعثة وأصابتنا جنابة، فأما أنا اعتمررت بالتراب وأما أنت فلم تصل؟ فلم يتذكر عمر. فقال له عمار: إن شئت لم أحدث بهذا. فقال: بل أنت وما رويت. هكذا ذكر أيضا أن ابن مسعود سئل عن ذلك، عمن أجنب وهو في سفر ولم يجد ماء، فقال ابن مسعود: لا يصلي حتى يجد الماء. فقال له بعض الصحابة: أليس قد حدث عمار بكذا؟ فقال: ألم ترى أن عمر لم يقنع بكلام عمار؟ بمعنى أنه ما قنع به بل ذهب إلى أنه لا يغتسل حتى يجد الماء. فقيل له بعد ذلك: أهب أن عمارا ما حدث بهذا، فماذا نقول في الآية؟ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإن الملامسة هنا عبر عنها عبر بها عن الجماع، فمعنى ذلك أنكم لو جامعتم ولم تجدوا ماء فعدلوا إلى التيمم. فالآية صريحة في جواز التيمم للجنابة إذا لم يجد ماء. والأحاديث عندنا صريحة، حديث عمران في قوله لذلك الرجل عليك بالصعيد فإنه يكفيك، وحديث عمار لما قال يكفيك أن تقول هكذا. فهذا هو الصحيح، ولا يجوز أن تؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت، بل يتيمم ولو قبل أن يخرج الوقت. هكذا ذكر بعده حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فهل يصل، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، أعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وله خصائص كثيرة. قد ذكر جملة منها البيهقي في أول كتاب النكاح من سننه الكبرى، استغرقت له 4 صفحات، ولكنه يرويها بالأسانيد. وذكرها من الفقهاء البهوتي في أول كتاب النكاح من كتابه كشاف القناع عن متن الإقناع لأنه مطول. فمنها هذه الخمس لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فمنها ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو له ولأمته. نصرت بالرعب مسيرة شهر، قيل إن هذا خاص به، أن العدو إذا كان بينه وبينهم شهر قذف الله في قلوبهم الرعب والوجل وتفرقوا وخافوا، وذلك من نصرته، كما قال الله عن اليهود وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم. الرعب يعني الخوف. هكذا وقيل إنه يكون أيضا لأمته الصالحين من أمته المخلصين، أن الله تعالى يقذف في قلوب أعدائهم الرعب إذا كانوا صادقين. وقد وقع ذلك للصحابة أنهم يقاتلون عددا كبيرا ثم يتفرق ذلك العدد، قد يكونون مثلهم 3 مرات أو 5 مرات، ومع ذلك ينصر الله أولياءه الصالحين ويقذف الرعب في قلوب الكافرين. الثانية جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. هكذا جعله له ولأمته خصيصة له من خصائصه ولكنها أيضا لأمته. المسافر إذا دخل عليه وقت الصلاة صلى في أي مكان، بخلاف الأمم قبلنا لا يصلون ولا يؤدون عباداتهم إلا في الدير أو في الكنيسة أو في الصومعة الذين يتعبدون فيها. وأما هذه الأمة فإن من سافر يصلي أي مكان وجد، وكذلك جعلت له الأرض طهورا، أي جميع الأرض يتطهر منها، ويعم ذلك التراب والرمل والبطحاء، يعني ما على وجه الأرض مما يسمى أرضا ومما يسمى صعيدا أنه يتيمم منه، ولا يشترط أن يكون ترابا له غبار كما تقدم. الرابع الثالث: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، هذا أيضا له ولأمته. أكان الأنبياء وأممهم إذا قاتلوا وغنموا غنيمة ألم تحل لهم، أتنزل نار وتحرقها. علم الله حاجة وضعف هذه الأمة فأحل لهم غنائم الكفار التي تحصل عن قتال، وكذلك الفيء الذي يتركه الكفار فزعا ونحو ذلك. الرابع: أعطيت الشفاعة. المراد بها الشفاعة الكبرى التي يسألها أولو العزم يعتذرون. ذكر في الحديث أنهم يأتون إلى آدم ويطلبون منه الشفاعة فيعتذر، ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى. فإذا جاءوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا لها. الخامس: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس كلهم، قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي القرآن خطابات للناس كقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي كل الناس. يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي كل الناس. فدل على أنه مبعوث إلى الخلق كلهم، عربهم وعجمهم. الأدلة على ذلك كثيرة. الباب بعده: باب الحيض. هذا الباب من خصائص النساء، ولكن يحتاج الرجال أيضا إلى معرفته. عدم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، خلقه الله لحكمة تغذية الجنين في الرحم. فإذا حملت المرأة توقف هذا الدم وانصرف غذاء للجنين، فإذا ولدت انقلب ذلك الدم لبنا حتى تفطم ولدها. فإذا لم يكن بها حمل ولم تكن ترضع خرج هذا الدم الذي ليس له مصرف وله أحكام. فلأجل ذلك يهتم العلماء به وببيان أحكامه. فمن ذلك أن الحائض لا تصلي ولا تقضي الصلاة، وأنها لا تصوم ولكن تقضي الصيام، وأنها لا يمسها زوجها يعني لا يجامعها، لقول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فلا تقرب النساء في المحيض، يعني يقول هو عدم اعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ذكر أنه قذر وأنه أذى وأنه نجاء نجس، فلذلك حرام أن يطأ الرجل امرأته وهي حائض الحيض المعروف. وأما الاستحاضة فبها خلاف يأتي. كذلك أيضا من أحكامه أن الرجل لا يطلق في الحيض، إذا أراد أن يطلقها لم يطلقها وهي حائض حتى تطهر. كذلك من أحكامه أن الحائض تعتد بالحيض إذا كانت تحيض، إذا طلقت فعدتها ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض. كذلك من أحكامه أن الحائض لا تدخل المسجد كما تقدم، إلا أنه أبيح ذلك للحاجة إذا كانت متحفظة. كذلك أيضا من أحكامه أنها لا تمس المصحف، وأنها لا تطوف بالبيت، وأنها لا تقرأ القرآن حتى من الحفظ إلا إذا خشيت نسيان الحفظ أو كان هناك حاجة. وهناك أحكام كثيرة تتعلق بالحيض. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن ادع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين بهذا المغتسل وصلي. يسمى هذا الدم دم عرق ويسمى دم استحاضة، والتي يجري مع هذا الدم ولا ينقطع مستحاضة. ثبت في هذا الحديث عن فاطمة بنت أبي حبيش، وكذلك الحديث الذي بعده عن أم حبيبة، وكذلك أيضا عن أختها حمنة، حملة بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين. هؤلاء مستحاضات. الاستحاضة خروج الدم في غير زمانه في غير وقته، فإذا ابتليت بهذا الدم فإذا كانت تعرف قدر أيامها التي تحيض فيها فإنها تتركها. يقول داء الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. ويسمى هذا العادة، وتسمى هذه معتادة. فإذا كانت تعرف عادتها، مثلا استمرت العادة معها 20 سنة، تأتيها 6 أيام من كل شهر من اليوم الخامس إلى آخر اليوم العاشر، استمرت على ذلك ثم حصل أنه تغير معها، فهذه تسمى معتادة. إذا تغير معها وصار معها الدم مستمرا فإنها والحال هذا تجلس من الخامس إلى العاشر كل شهر، ثم بقية الشهر تتوضأ لكل صلاة وتصلي فروضا ونوافل وتصوم. وأما وطئها فكره وطئها إلا لمن خشي، لمن خشي العنت. هكذا. ومنهم من قال يجوز وطئها، إذا أجاز أنها تصلي وتصوم فكذلك الوطئ، وإن كان مع هذا الدم الذي هو أذى. هذه هي المعتادة. فإن لم تكن لها عادة، بعض النساء عادتها تارة تكون 6 أيام وتارة تكون 7 وتارة تكون 5 وتارة تكون في أول الشهر وتارة في أوسطه وتارة في آخره، أي تتكلم. فماذا تفعل إذا استحيضت؟ تنظر في التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. جاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذاكي فدع الصلاة، وإذا كان الآخر فاغسلي عنك الدم وصلي. تسمى هذه المميزة التي تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة. دم الحيض أسود غليظ، ودم الاستحاضة أحمر رقيق. كذلك أيضا بعض النساء يتفرق حيضها فتحيض يومين ثم ينقطع الدم، ثم يرجع إليها يوما ثم ينقطع، ثم يرجع إليها يومين ثم ينقطع، فهذه تجمع هذه وهذه وهذه، وتسمى الملفقة التي جمعت أيام الحيض وإن كانت بينها أيام الطهر. فالحاصل أن دم أمر المستحاضة أمر فيه صعوبة وفيه إشكال كثير، ولأجل ذلك أطال العلماء فيه. وذكر النووي في المجموع أن هناك عالم كتب في الحيض كتابا في مجلدين ذكر فيه الكثير من الأحكام، ونقل عن النووي المجموع شرح المهذب. الرواية الثانية يقول وليست بالحيضة، فإذا أكملت الحيضة تترك الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وجاء في رواية عند البخاري وتوضئي لكل صلاة، يعني إذا كان الدم مستمرا توضأت لصلاة الظهر لما خرج منها دم، ثم جاء الأصل تعيد الوضوء، توضأ لكل صلاة إذا خرج بين الصلاتين دم. يقول إن هذا ليس بالحيضة، يعني هذا الدم إنما هو دم عرق ويسمى العاذل، دم عرق يسمى العاذل، انفجر مع الرحم صار يخرج. إذا أقبلت الحيضة التي تعرفينها إما بالتمييز وإما بالعادة فاترك الصلاة، وإذا ذهب قدرها 6 أو 7 ونحو ذلك فاغسلي عنك الدم، اغسلي ما أصابك. إذا أصاب الدم مثلا أبدنها بأنها تغسله وتتوضأ لكل صلاة. الحديث بعده عن أم حبيبة، عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت 7 سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، وقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. وفي بعض الروايات أنه أمرها أن تجمع جمعا صوريا، أن تؤخر الظهر وتعجل العصر تغتسل لهما غسلا واحدا، تؤخر المغرب وتؤجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الفجر، فيسمى هذا جمعا صوريا. وإذا شك ذلك عليها واستطاعت أنها تغتسل لكل صلاة كل يوم 5 مرات فإن ذلك أوفى، وعملا بهذا الحديث وبه لأم حبيبة. حديث عائشة قد تقدم، كنت أغتسل وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، قد تقدم في باب الغسل، لكن جاء في هذه الرواية وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هكذا أنكر بعض الناس مباشرة الحائض، ولكن هذا الحديث يدل على الجواز. فإذا كان الإنسان يأمن نفسه ألا تثور شهوته فيجامعها وهي حائض أجاز له أن يباشرها، فيأمرها أن تتزر، أتجعل إزارا يستر عورتها من السرة إلى الركبة ويباشرها فوق الإزار ولو كانت حائضة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك نفسه، فلأجل ذلك يباشرها وهي حائض، وكذلك أيضا غيرها. تقول كان إحدانا إذا كان في فور حيضتها أمرها أن تتزر فباشرها فوق الإزار. لكن بعض الناس عنده قوة شهوة وإذا قربت منه وباشرها لم يأمن حدة الشهوة فيقع في أن يطأها وهي حائض. وقد اختلف في من وطئ وهي حائض هل عليه كفارة؟ فروي حديث عن ابن عباس أنه عليه كفارة، كفارته أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، والدينار قطعة من الذهب عملة يتعاملون بها، أقدره بأنه أربعة أسباع الجنيه، أربعة أسباع الجنيه السعودي. إذا قدر مثلا أن الجنيه السعودي أنه وزنه 3.5 جرام يكون الدينار أربعة، يكون مثلا 3 جرامين. إذا كان صرف الجنيه مثلا 350 فالدينار صرفه 200، وهكذا. فمن وطئ وهي حائض وطئ حائضا فالاحتياط أن يتصدق، وأما المباشرة فلا بأس بها إذا أمن نفسه. كذلك تقول كان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. كان يعتكف المسجد كل عشر، العشر الأخير من رمضان حتى توفاه الله. أحيانا يحتاج إلى أن يرجل رأسه، يغسله ثم يرجله يسرحه. ففي هذه الحال يحتاج إلى أنها تفعل به، فكان يدني إليها رأسه إما مع الباب وإما مع النافذة، يخرج رأسه وهو معتكف فتغسله وترجله وهي حائض. في بعض الروايات أنه قال لها ناوليني الخمرة من المسجد، يعني حصير كان يصلى عليه كسجادة، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني دل على أن الحائض بدنها طاهر، وإنما هذا الدم هو النجس. كذلك أيضا حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، يتكئ في حجرها يعني يعتمد عليها كالمتكأ في حجرها وهي مع ذلك حائض ولا يتحاشى ويقول إنها نجسة لأنه يحول بينه وبينها ثيابها. النساء في هذه الأزمنة يستعملن الحفائض التي تحفظ أن يتلوث ثوبها، فلا مانع من أن يباشرها وعليها هذه الحفائض، أو كذلك أيضا يتكئ في حجرها ويجعل رأسه على فخذها ونحو ذلك، ومع ذلك يقرأ القرآن وهو متكئ على في حجرها. الحجر هو مقدم الإنسان، في قوله تعالى ربائبكم اللاتي من حجوركم كناية عن أنه يحتضنها كما يحتضن الإنسان من يكون في هجره. حديث معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها: أما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هكذا سألت هذه المرأة عائشة رضي الله عنها، كأنها استشكلت أن الصلاة لها أهميتها وهي عمود الإسلام ولها مكانتها في الدين وهي الركن الأول بعد الشهادتين، وكيف مع ذلك لا تقضى؟ قد تترك الصلاة 7 أيام كل شهر، قد يستمر الحيض إلى 10 أيام، بعض النساء قد يكون حيضها 15 يوما كل شهر، فتقول: كيف تترك الصلاة هذه المدة الطويلة؟ وكذلك أيضا النفس، إذا نفست قد يستمر مع عدم النفاس 40 يوما وكلها لا تصلي فيها، فكيف مع ذلك لا تقضي الصلاة مع أهمية الصلاة؟ استنكرت عائشة السؤال: أحرورية أنت؟ الحروريون فرقة من الخوارج، سموا بذلك لأنهم لما اعتزلوا من جيش علي رضي الله عنه وخالفوه بذلك نزلوا مدينة في العراق اسمها حرورة، ثم صار يطلق على الخوارج كلهم أنهم حروريون، ولكن الأصل أنه تلك الفرقة الذين نزلوا حرورة. كان الخوارج يأمرون الحائض أن تقضي أيام الحيض ولو كانت 10 أو أكثر وأيام النفاس، ويقولون إن الصلاة لها مكانتها فلا بد أنها تقضى. عائشة رضي الله عنها لم تذكر الحكمة التي لأجلها شرع قضاء الصيام دون قضاء الصلاة، ولكنها اقتصرت على الدليل: هكذا كان يصيبنا الحيض، ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرنا أن نقضي الصيام ولا يكلفنا بقضاء الصلاة. العلماء ذكروا الحكمة، ما سبب ذلك؟ قالوا: لأن الصيام لا يتكرر، إنما هو شهر في السنة، ولا حرج عليها إذا قضت 6 أيام أو 10 أيام في الشهر الذي يلي رمضان، كما يقضي ذلك المريض والمسافر إذا سافر وأفطر لأجل السفر، لا مشقة عليها في قضاء أيام الحيض. وكذلك أيام النفاس، لو نفست الشهر كله فإنها تقضي الشهر كله إذا طهرت من النفاس، لا ضرر عليها ولا مشقة. أما الصلاة فإنها تتكرر ولأنها تكثر، فيشك عليها أن تقضي كل شهر صلاة 10 أيام أو صلاة 15 يوما، يشك ذلك عليها. ولكن إذا طهرت فإنها تصلي أيام طهرها، كل شهر تصلي فيه صلاة 20 يوما أو صلاة 23 يوما، كل يوم تصلي فيه عدة صلوات. فهذا هو السبب في أن الحائض لا تقضي الصلاة لكونها تتكرر. هذا آخر ما يتعلق بالطهارة. الأبواب التي بعده تتعلق بالصلاة، نواصل القراءة فيها غدا وما بعد غد إن شاء الله تعالى.